الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس السابع من سلسلة الكلام على مسائل الجن والسحر والتنجيم والكهانة والعين والرقى، هكذا سيكون ترتيبها إن شاء الله تعالى. ولحد الآن تكلمنا في درسين على أحكام الجن، وفي درسين على أحكام المس، وفي درسين على أحكام السحر، ونتمه اليوم. الذي يبقى معنا إن شاء الله تعالى هو ما يتعلق بأحكام التنجيم والكهانة، لأن الكهانة تختلف عن السحر وإن كانت تتفق معه في أمور سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. إذا تكلمنا على أحكام الكهانة والتنجيم، نتكلم بعدها على بعض صور الكهانة العصرية، خاصة ما يسمى بالطاقة الكونية والطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، وما ينتج عن ذلك من اعتقادات وثنية وشركية سيأتي تنبيه عليها إن شاء الله تعالى. وذلك الدرس أظن لا نبدأه الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، نبدأه الأسبوع الذي بعده. إذا أنهينا الكلام على صور الكهانة العصرية، نتكلم على العين. والعين ربما درس أو درس ونصف إن شاء الله تعالى. وإذا أكملنا الكلام عليها نتكلم على الرقى، وسيكون الكلام على الرقية إن شاء الله تعالى في قسمين: القسم الأول تأصيلها من جهة الشرع، والثاني صور من الأخطاء التي يقع فيها الرقاة في هذا العصر. ولماذا لا نتكلم عن الخطأ؟ لا، لأن لا يتضح الخطأ إلا إذا علمنا الصواب. وهذه الدروس لها عدة أغراض، من أغراضها تأصيل العلم حتى تفهم المسائل، لأن الذي لا يفهم المسألة لا يستطيع أن يحكم عليها. والأمر الثاني نطبق هذه القواعد التي درسناها في هذا الدرس على تلك الأحكام، فنبين أخطاء الناس في هذا الباب، وسترون أن بعض تلك الأخطاء إنما هو من باب الجهل، وبعضها يكاد يكون نوع من الكهانة، فهم كهان يلبسون لباس القرآن، لكن هذا إن شاء الله تعالى يأتي في موضعه. ولهذا ما زالت لنا بعض الدروس في هذه المسألة، ولا يستطيلن أحدكم الطريق. فالأمر كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد، يقول: من استطال الطريق ضعف مشيه. الذي يقول الطريق ما زال طويلا هذا لن يصل، سيتعب، لسببين: الأول نحن ولله الحمد في علم، وننتقل من علم إلى علم، فلم نخرج عن جادتنا التي رسمناها في هذه المجالس المباركة إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني يقول الشافعي رحمه الله تعالى كلاما كالقاعدة، يقول: من طلب علما فليدقق. وهذه السلسلة وعدناكم بها وتأخرنا في بدئها حتى نعد لها المادة التي تليق بها، فإما أن نتكلم في الباب عن علم وبعلم وللعلم، وإلا لا نتكلم فيه. ولهذا لما بدأنا الكلام فيه قلت لكم إنه سيطول معنا، أقول هذا حتى لا يقولن قائل لماذا لم نستأنف دروسنا. فهذا إما أن نتكلم فيه بعلم ونعطي الموضوع حقه ولن نعود إليه، انتهى، سنمر بعد إلى غيره، فالمواضيع كثيرة، حتى إذا بقيت هذه الدروس وربما يسمعها الناس ونحن في القبور، فإذا سمعها الناس يستفيدون من علم نرجو إن شاء الله تعالى أن يكون موافقا للمعقول وقبل ذلك للمنقول. مر معنا في الدرس الماضي عدة أمور نذكر بإجمالها. الأمر الأول تكلمنا على الفرق بين السحر والكرامة. من يذكر لنا أهم فرق بينهما؟ كرامة الإيمان. أحسنت. أحسنت. الكرامة نتيجة للإيمان والعمل الصالح. السحر يكون نتيجة لاتباع الشيطان والعمل الفاسد. إذن السبب مختلف، هذا سببه الإيمان وطاعة الرحمن، وهذا سببه الكفر وطاعة الشيطان. الأمر الثاني الذي هو كالفرق بينهما ما هو؟ قلنا إن الكرامة تقوى، أو أن الكرامة تكون مع الأحوال الإيمانية وتكون بحسب الحاجة إليها. السحر يكون ويقوى بحسب الأحوال الشيطانية، فكلما زاد الساحر في الأحوال الشيطانية إغالا كلما خدمته الشياطين. فتختلف الكرامة عن السحر في السبب وفي النتيجة، السبب مختلف والنتيجة مختلف، والسحر يقوى بحسب الأحوال الشيطانية، الكرامة تكون بحسب الحاجة. ولهذا سادات الأولياء في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ليس لهم كرامات مشهورة معروفة كما حكي عن غيرهم، وكان عمر محدث وكانت له كرامات قوية لم يؤثر نحوها عن أبي بكر مع اتفاق المسلمين بل حتى الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا بكر أعلى درجة من عمر. ليش؟ لأن كل واحد تأتيه الكرامة بحسب الحاجة، وإلا أبو بكر أحسن من عمر بالاتفاق، ولهذا ظهرت الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة لاحتياجهم إليها. فهمتم؟ فليست مسألة الكرامة تابعة فقط، فقد يكون رجل ولي عظيم لله تعالى ولا تظهر على يديه كرامات، وتأتي الكرامة لمن هو أضعف منه إيمانا بكثير بحسب الحاجة. وهل تأتي الكرامة للمسلم العاصي الفاسق؟ إيه ولا لا؟ نعم. أحسنت، قد تأتي في موضع لكن هذا لن نفصله الآن، وإنما تفصيله إن شاء الله تعالى يكون عند شرح الطحوية. فإذا استأنفنا دروسنا في الاعتقاد سنفصل باب الكرامات بإذن الله تعالى تفصيلا يليق بذلك المقام العظيم. المسألة الثانية التي تكلمنا عليها وهي ما هي علامات السحر؟ أنت كمؤمن موحد كيف تفرق بين هذا رجل مثلا يعالج بالقرآن وهذا ساحر دجال يكذب على الناس بكفره؟ كيف تفرق بينهما؟ عندما تذهب إليه يسألك على اسم أمك ويسألك على اسمك واسم أمك. نعم، هذه من علامات المعروفة أن الساحر أول ما تدخل يسألك عن اسمك واسم أمك، وبينا لماذا يسألون عن اسم الأم في الدرس الماضي. هي علامة أخرى كيف؟ لأن الساحر لا أكثرهم يقولون يجب ذكر الله. نعم، إذن الساحر لا يذكر الله، وصاحب الرقية والرجل الذي يعالج الناس بالقرآن يذكر الله. علامة أخرى هي. أنت ما أنت ما فعت شيدك. فعت معليش، هات. أحسنت، يوصي الناس بين ينعزل. هات سليم. أحسنت، إيه. يأمرك تأتي بالبقايا من الشخص. من الشخص، نعم. ذبح شنو؟ ها؟ لكن لم نقل ذبح، قلنا ذبح بأوصاف غريبة غريبة. لا يكتفي بالذبح. يقول لك هات ديك أخضر. إيه. إيه. يطلب أشياء معينة من أماكن معينة في أوقات معينة. أحسنت، فهذا كله من علامات الساحر. ما الذي يكون كالجامع لهذه العلامات؟ أنا دائما في أوصيكم بأن تحفظوا القواعد، لأن كما يقول قرافي في أول كتاب الفروق يقول لأن الجزئيات لا تنتهي، وحفظ القواعد يجمع لك الجزئيات الكلية. القاعدة التي لم نذكرها في الدرس الماضي هو الجامع بين السحرة جميعا، هو أنهم لا يجري كلامهم، لا تجري كلامهم ولا تجري أفعالهم لا على أصول الشرع ولا على أصول الطب. إذا جئت تقارن كلام الساحر لا هو على أصول الشرع فيخالفون الشرع بما ذكرت من الأمور الكثيرة، ولا هو من أصول الطب. واضح؟ الذي يفعلونه ليس من الطب. واحد يقول لك أذبح ديك مولود في سنة كذا وكذا، هذا لا يمكن أن يكون طبا. ولو واحد يقول لك علق هذا في أول البيت وستبرأ من المرض الذي عندك في الكبد، هذا كلام غريب لا يقوله طبيب. إذن الجامع لعلامات الساحر هو أن كلامهم وأفعالهم لا تجري لا على سنن الشرع ولا على سنن الطب، ما خرج عن هذا فهو شعوذة وسحر. ومنه ما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى قريبا فيما يتعلق بالعلاج بالطاقة، والطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، ولو دهنت بيتك باللون كذا تأتيك طاقة إيجابية، ولو أكلت الخضروات ستأتيك طاقة إيجابية، واللحم تأتيك طاقة سلبية. ما هذه الطاقة؟ هل هي طاقة حقيقية؟ هل هي طاقة تقاس؟ الجواب لا، بل هي خرافة هندوسية بوذية، يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في موضعها. إذن هذه السلسلة يا إخوة مرتبط أولها بآخرها، واضح؟ فكل حلقة فيها هي مرتبطة بالأخرى. هذا تقريبا من جملة أو في جملة المسائل التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي. مما بقي في الكلام على السحر عدة مسائل متفرقة. الأمر الأول، مما ذكر العلماء في مؤلفاتهم، هل يمكن أن يصاب الرجل أو المرأة بالسحر على وجه الخطأ؟ خطأ يعني الذي قصد بالسحر هو زيد، لكن الذي يصاب بالسحر هو بكر، يمكن هذا ولا لا يمكن؟ كلكم يقولون يمكن؟ ها؟ لا يمكن. طيب، قال العلماء هذا ممكن. ليش ممكن؟ لأن قد يكون السحر مثلا مرشوشا على عتبة البيت، عقاقير وأمور تستجلب الجن وتوضع على عتبة البيت، فيمر إنسان بغير قصد، فالجن فيهم جهل عظيم وليس عندهم هذه الدقة التي يتصورها الناس. فلما الجن أمر بأن يسحر صاحب هذا البيت، مر رجل من أمام البيت أو خرج رجل من ذلك البيت، ظنه الجن بأنه هذا هو المقصود بالسحر، فتلبس به وأصابه بسحره، إما من جهة المرض أو من جهة الجنون أو من غير ذلك. إذن يمكن أن يصاب العبد بالسحر على وجه الخطأ، وهذا من باب ما يقع موافقة، والله جل وعلا يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فإذا أراد الله تعالى أمرا وقع، وإن لم يرده ذلك الجني أو الشيطان. وأيضا من صور ذلك مرأة تريد أن تسحر رجلا فتضع له سما وتستجلب به شياطين، فلا يأكله هو ويأكله غيره، قد يتضرر وقد لا يتضرر، واضح؟ ليش قد لا يتضرر؟ لأن السحر لا يضر إلا بإذن الله تعالى، وقد يكون ذلك المسحور إنما صلى الفجر جماعة وذكر الله تعالى وتحصن فصرف الله تعالى عنه، فهمتم؟ وقد يفعل ما يفعل ويصيبه الله جل وعلا ابتلاء له، إلى غير ذلك من الأمور، فليس هناك قاعدة كلية في هذا الباب. من المسائل التي يذكرها العلماء وهي هل هناك أنواع من السحر لا علاج لها؟ يعني بعض الناس يذكرون قصصا يقول لك هذا وسحروه سحرا لا طب فيه، سمعتم هذا؟ السحر الأسود، السحر الأسود ولكحل وغير ذلك، هل هذا السحر الذي يسمونه؟ وهذا كلمة على فكرة تلوين خطأ، كل السحر أسود، ليس هناك السحر أبيض، هذا مثل الكذب، يقول لك كذبة بيضاء، أنا معقول ما شفت كذبة خضراء، الكذب كله أسود لأنه من باب العصيان، إلا ما كان فيه خير، وهذا ليس لا يقصدونه الناس، فالسحر كله أسود، لكن هم الذين يقصدون به السحر الأسود يعني شد السحر الشديد، لأن السحر دركات كما لا يخفى عليكم. إذن سمعتم بهذا أن بعض أنواع السحر لا تداوى، وهذا من اعتقاد بعض الناس، وهذا يا إخوة مما يروج له السحرة، وهذا الجن يفرحون به. لماذا الجن يفرحون به؟ لأنه يجعل الناس يخافون منهم خوفا شديدا، وإذا خاف الناس منهم هذا الخوف تقربوا إليهم، وإذا تقربوا إليهم زاد الجن عليهم تسلطا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والجواب أنه ليس هناك نوع من أنواع السحر ليس له دواء، هذا لا يمكن، والجواب عن هذا بالأدلة العامة والأدلة الخاصة. أما الأدلة العامة فإن الله جل وعلا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فالقرآن شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان، وشفاء لما في الصدور، وشفاء لكل علة تصيب العبد من جهة الشهوات ومن جهة العاهات ومن جهة الشبهات، كل هذا يشفيه القرآن. والسحر من جملة العاهات والأمراض، فلا شك أنه داخل في هذا الأمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء أو دواء. في الرواية الأخرى: علمه من علمه وجهله من جهله. إذن هذه أدلة عامة، السحر داء، والنبي صلى الله عليه وسلم والله قبله وفي القرآن أخبر بأنه ليس هناك شيء إلا له دواء، فالسحر يداوى. والأدلة الخاصة ما جاء في إبطال السحر، كقوله جل وعلا في قصة موسى: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فموسى عليه السلام أخبر بأن هؤلاء الذين وصف الله سحرهم قال: وجاءوا بسحر عظيم، فسماه العظيم سبحانه عظيما، فدل على أنه سحر قوي. ومع هذا موسى عليه السلام قال: إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، أي ولو أبى المجرمون فإن الله إذا أراد أمرا وقع سبحانه. وقال جل وعلا في آيات طه: قال إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهذه قاعدة كلية بأن الساحر لا يفلح وأن سحره أيضا لا يبقى. إذن ليس هناك نوع من السحر ليس له دواء، فهمتم؟ وإن كذب عليكم من كذب، فإن المؤمن دائما قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، لكن لا شك أن بعض السحر أشد من بعض، فهمتم؟ ولهذا إذا وصلنا إلى مسألة الرقية، بعض الناس يقول: هذا مريض قرأنا عليه ولم يبرأ. المس والسحر كسائر الأمراض، بعض الناس يأخذ حبة من الدواء يذهب عنه ألم الرأس والصداع، بعضهم يحتاج 7 أيام علاج مضادات حيوية أنتيبيوتيك، بعضهم يحتاج أن ينام في المستشفى بعناية حتى يبرأ، وبعضهم يحتاج عناية مركزة لمدة أشهر، والكل مرض. فالناس يختلفون في قوتهم والمرض يختلف في قوته. فبعض الناس يظن بأن الرقية تقرأ مرة يبرأ كل الأمراض، لا، الرقية علاج ودواء، وهذا داء، والعلاقة ما بين الدواء والداء تختلف بحسب الداء، بحسب الدواء، بحسب المريض، بحسب الراقي، بحسب المرقي، إلى غير ذلك من الأسباب. من المسائل المتعلقة بالسحر، بعض أنواعه التي أشرنا إليها في دروسنا الماضية، وهي من أنواع السحر باعتبار تأثيره. تكلمنا عن السحر باعتبار حقيقته، وعن السحر باعتبار المسحور، وهنا نتكلم عن السحر باعتبار آثاره. فنقول: من أشد أنواع السحر التي ذكرت في القرآن سحر التفريق، وهو الذي يسمى بالصرف. هناك العطف والصرف. العطف أن تعطف امرأة على رجل أو رجلا على امرأة، الصرف أن تصرف امرأة عن رجل أو العكس. يسمى سحر التفريق، ويسمى سحر الكراهية، ويسمى سحر البغض، وغالبا ما يكون بين الزوجين. قال جل وعلا في آيات البقرة: قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الآيات. إذن الله جل وعلا ذكر أنهم يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا له صور، صوره في الغالب في التفريق، لكن أيضا كم من مرأة تذهب للساحر من أجل العطف، تقول له: بنتي تحب ذلك الرجل وأريدها أن تتزوجه. أغلب الناس، وأقول أغلب الناس عن تجربة، في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية إذا ذهبوا لهذا الرجل لا يعتقدون أنه ساحر. ثانيا لا يعتقدون ولا يظنون ولا يعلمون بأنه سيسحر أحد، وإنما يظنون بأنه يستطيع أن يستجلب هذا لهذا بغير ضرر عن هذا. كثير ممن يذهب من أجل هذا الأمر، بعضها تذهب وتقول له أريد منك أن تضر به وأن تفرق بينه وبين زوجه، وبعضهم لا، خاصة أهل العطف، تقول أريد بنتي أن تتزوج من هذا الرجل، ولا تدري هي بجهلها أو لا يدري الرجل بجهله بأن لن يقع هذا العطف إلا بالكفر والسحر. وما الذي سيفعل هو إذا كان يريد هذا أن يتزوج بهذه؟ سيسحر هذا حتى يأتي على قدميه لهذه، والذي سيفعله هو سحر واستعانة بالجن والشياطين والكفر. الناس لا يعلمون ما يقع، ولهذا نحن نتكلم على حقيقة السحر حتى يعلم الناس. ولهذا كم واحد ربما من الذين يصلون ذهب كم من مرة إلى ساحر وسحر له ذلك الساحر وهو لا يدري بأنه ساحر ولا الذي قام به سحر، وهذا من جهل الناس. يعني كيف تظن أنت إنسان كان عادي لا يريد أن يتزوج بهذه المرأة قام في الصباح قال اليوم سأذهب وأخطبها، تظن هكذا قام يعني جاءه إلهام؟ إنما هو سحر. وكم من مرأة ترفض رجلا وإذا بها من الغد تقول هذا أتزوجه ولا أقتل نفسي، لأنها قد سحرت. فهمتم؟ والناس لا يعلمون. إذن هذا نوع يسمى العطف، الآخر يسمى الصرف. وهذا العطف أيضا يسمى في الشرع التولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتولة والتمائم شرك، الرقى الشركية. التولة قال ابن مسعود شيء يفعلونه يحبب المرأة إلى زوجها. فهمتم؟ هذا يسمى التولة، وهو نوع من السحر، وبعضهم يجعله في التمائم على بحث ليس هذا موضع بسطه. لكن الذي يعنينا هنا أن المشهور والمنتشر بين الناس سحر الكراهية أو سحر التفريق. ما الذي يقع وكيف يقع؟ تذهب المرأة أو الرجل، لكن نقول المرأة لأن غالبا يفعله النساء. قال تعالى من شر ومن شر النفاثات في العقد، قال السلف هن السواحر، لأن هذا الشيء يفعله، ولكن يفعله الرجال أيضا. واضح؟ يذهب أو تذهب إلى الساحر ويكون معها أثر من أحد الزوجين، إما خمار إذا كانت مرأة، أو خصلة من الشعر، أو أظافر، أو مشط، أو جبة لرجل، أو غير ذلك من الأمور. تأتي بها للساحر أو يأتي به الرجل للساحر، ماذا يفعل الساحر؟ يأخذ هذه الأمور التي فيها آثار ذلك المسحور أو الذي سيسحره، ويقرأ الساحر على هذه الآثار الطلاسم الشركية والأوراد الكفرية مع تلبسه بالأحوال الشيطانية، إما أن يقرأها أو أن يكتبها بحروف مقطعة ويلصقها على أثر ذلك الرجل أو تلك المرأة. حشتي. ولهذا إذا وجدتم السحر غالبا تجد خيوط معقودة، وغالبا تجد كلام مكتوب بحروف مقطعة، كتابته بحروف مقطعة استجابة لتلبيسات الشياطين، وقد يكون الغاية منها ألا يفهم، لأنهم لا يريدون أن يفهم الناس، إما أن يكتبونه بلغة لا يفهمها الناس، أو أنهم يكتبونها بحروف مقطعة حتى تظن أنت بأن هذا يومه، ولا مغزى له، وإنما هو إملاءات شيطانية كلها كفر والعياذ بالله. ثم يأتي إلى هذا كله وربما يجعل معه خيوطا وعقد، كما قال ابن عطية الأندلسي في المالكي في كتابه في التفسير المحرر الوجيز، قال فيأتي الساحر وينفث على تلك العقد في خيوط عليها اسم المسحور فيؤذى المسحور بذلك. يعني هذا السحر شيء من آثار المسحور أو الذي يريدون سحره، يقرأ عليه طلاسم، يستحضر تلك الشياطين، ثم تملي عليه الشياطين أن يفعل أمورا أخرى. ولهذا قال جل وعلا من شر النفاثات في العقد، فيأتي إلى اسم الرجل مثلا يكتبه، وإذا كتبه وضعه مثلا في ورقة أو قطعة قماش أو شيء من أثره، ولف عليه خيوطا هكذا، ثم عقد عقدا، ومع تلك العقد يقرأ وينفث. إذا فعل هذا ذهبت الجن وآذت تلك ذلك المسحور. إذن المسألة ليست الخيوط هي التي تفعل، الخيوط فقط شيء ظاهر يفعلونه، وإذا فعلوا هذا وأراد الله جل وعلا أن ينفذ ذلك الأمر الذي بين أنه لا يكون إلا بإذنه، قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيأتي الرجل ويبغض زوجته أو تأتي المرأة وتبغض زوجها وغير ذلك من الأمور. وهناك طرق أخرى والعياذ بالله، حتى حدث بعض السحرة ومن مارس هذا الباب، وأنا أذكر لكم هذا من باب التمثيل ولا الصور لا حد لها، بعضهم يسحر ويضع ذلك السحر في جناح طائر، وإذا بتلك المرأة والعياذ بالله تكون في بيتها جالسة مع زوجها وأبنائها حتى تخرج من البيت، ثم تعود، ثم تخرج، ثم تعود، تخرج بلا وقت وتعود بلا وقت هكذا. فلما فتشوا ووجدوا ذلك السحر، وجدوا أن السحر إنما وضع في جناح طائر، كلما طار ذلك الطائر طارت المرأة معه والعياذ بالله، فهمتم؟ وبعضهم يسحر في فص الخاتم الذي عنده، مرأة تترك خاتمها عند امرأة تأخذ وتضع حتى لا يفارق السحر تلك المرأة، فهمتم؟ ولهذا إذا شككتم في إنسان، ولا أريد منكم بعد الدرس أن تشكوا في كل الناس ولا لا طعم للحياة بعدها، لكن المؤمن عاقل، ولست بالخب ولا الخب يخدعني، المؤمن ليس بالغبي، يعلم الناس الشريرة التي تحسدك كثيرا وتعلم أن ليس لها تقوى ودين وإيمان يردعها من الذهاب للسحرة، لا تعينها وتترك عندها أثارك وتترك عندهم أبنائك حتى يطعموهم ما لا ترغب أو غير ذلك من الأمور، فهمتم؟ وهناك صور أخرى لا نطيل المقام بذكرها، فإن هؤلاء القوم هم أخس خلق الله، وهؤلاء السحرة ومن على شكلتهم أحقر من أن نطيل في ذكر أساليبهم، إنما يجمعهم كما قلت لكم أمر واحد، هو أنهم أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتهى الأمر. من أنواع السحر، عفوا، أنواع السحر، السحر الصد عن الزواج، احنا تكلمنا على التفريق بين زوجين قد تزوجا، من أنواع السحر سحر الصد عن الزواج، وهذا كثير، وذكر بعض أهل العلم في كتبهم أن من صوره أن الشيطان الموكل بهذا السحر يتشكل على وجه المرأة إذا جاءها الرجل يخطبها، ولهذا كم من مرأة تكون في جمالها حسنة لكن كلما دخل عليها خطيب فر منها، قالوا الجن والعياذ بالله أحيانا يتشكل على وجهها فيظهرها بصورة هي من أقبح ما يكون. قال ومن أعراض هذا أن هذه المرأة التي تمر بهذا أو التي أصيبت بهذا السحر أنها تشعر بضيق شديد إذا تقدم لها أحد يخطبها، مجرد أنها تسمع بواحد قد تقدم لخطبتها يضيق صدرها، وهي ربما تقدم بها السن ولكنها في نفس الوقت ترفض هذا الأمر، لا تريد مقابلة الخاطب، وبعضها حتى تتقيا وتصيبها آلام في البطن وربما رعشة إذا سمعت بأن رجلا يريد أن يتقدم لخطبتها، وهذه سنة الله في خلقه، يعني لا بد من خطبة وزواج، وإن من الله تعالى بالأبناء بعدها هذا أمر طبيعي، لكن هي لا تراه طبيعيا، وبعضهم أو بعض النساء وكذلك الرجال، لكن يكثر للأسف في سحر النساء بهذا، لا يعجبها أي أحد، وكلما جاءها أحد لا يعجبها، ولا تجد أسبابا مقنعة بدينه أو بدنياه، وإنما هي أمور مزاجية تذهب وتأتي. وأيضا من علامات هذا كثرة الانطواء على النفس وكثرة البكاء بلا سبب، إذا وجدت في أهلك أو من تعلم كل هذه العلامات مجتمعة مع ما عندك من قرائن أخرى فلا ينبغي أن تترك المرأة هكذا، فينبغي أن ترقى حتى يذهب عنها ذلك البلاء العظيم، وهو جن ومتلبس بها يدخل في علاقاتها لا يريدها أن تتزوج البتة. ما سببه؟ سببه إما انتقام من الجن أو غالبا يكون من باب السحر، امرأة تريد أن تنتقم من امرأة تسحر ابنتها، رجل يريد أن ينتقم من رجل يذهب إلى ساحر ويسحر ابنته، صديقة تغار من صديقتها وتحسدها تذهب إلى ساحر وتسحرها، وهكذا. فترى أن الأمة يحطم بعضها بعضا بسبب هذه الأمور، ولهذا قلت لكم حكمه في الشرع القتل، كما جاء حد الساحر ضربه بالسيف، لأن ما يفسدون في الناس شيء عظيم جدا. من أنواع السحر وقمت وقد تكلمت عنه سحر النزيف، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالاستحاضة، وهذا قد أشرت إليه في أعراض المس. وحاله أو صورته أن يقوم الساحر بتسليط الجني على المرأة التي يريد أن يسحرها، فيأتي الشيطان ويضرب المرأة في موضع العرق في أرحامها فلا يتوقف الدم عنها. وبهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستحاضة لما سألته حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان. رواه أهل السنة. وفي رواية في الصحيحين: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. عرق أي عرق ينزف، سببه أتفسره الرواية الأخرى بأنه ركض من الشيطان. قال ابن العربي أبو بكر المالكي شارح الترمذي قال: أصل الركض الضرب بالرجل، يعني يضرب الشيطان برجله العرق الذي يغذي الرحم فيخرج هذا الدم، أو الذي يخرج من الرحم فيخرج هذا الدم. قال: والمراد أن الشيطان ضربها حتى فتح عرقها حقيقة، يعني ليست مجاز، وإنما هي إصابة وركضة من ركضات الشيطان حقيقة. وهناك أنواع أخرى من السحر يا إخوة، كما قلت لكم سحر المحبة وهو العطف ويسمى التولى، وهناك سحر المرض ومرض الموت يعني يمرض حتى يموت، وهناك سحر الجنون، وكم عرفنا من أقوام كانت لهم عقول حتى جنوا بين عشية وضحاها، وبعضهم يتدرج به الجنون حتى يصير يمشي في الشارع ولا يعرفه أحد. وقد سألني مرة واحد قال: هذا مرفوع عنه القلم. قلت: غير صحيح، الذي جن بعد عقل كان عليه إنما يحاسب على الذي عاشه بعقله. إيش معناه؟ يعني لو كان هو جن وعمره 40 سنة، يعني 40 سنة اللي عاش قبل الجنون هذه يحاسب عليها ولا يحاسب؟ فإذا جن رفع عنه القلم كإنسان مات عمره 40 سنة، فهمتم؟ فهو يحاسب على الفترة التي عاشها بعقله، وهذا رأينا منه كثير وأسبابه كثيرة والعياذ بالله، وغالبا نهايتهم يعني تكون أليمة من جهة يموتون في الطرقات، أو بعضهم يصيبه بعد ذلك مرض فيموت، وغير ذلك من الأمور التي كلنا ربما شهدها في مجتمعاتنا. من أنواع السحر سحر العقم، وسحر العقم يفصل فيه بعض أهل العلم فيقولون هو من جهتين: الجهة الأولى إفساد البويضة قبل تلقيحها، يعني المرأة يكون عندها رحم عادي والزوج عنده حيوانات منوية عادية، غير أن البويضة هذه التي تسقط من رحم المرأة حتى يلقحها حيوانات المنوية للرجل تموت وتقتل البويضة قبل أن يقع التلقيح. هذه صورة. الصورة الثانية هي أن البويضة تلقح، غير أنهم يقتلونها بعد التلقيح، وهذا يكون إما في الأسابيع الأولى فيكون على شكل دم، أو يكون بعدها ويكون على شكل إسقاط. فإن قال قائل: إذن كل ما يقع من العقم هو من الجن، غير صحيح، لأن الله جل وعلا قال: ويجعل من يشاء عقيمة. فإذا شاء الله أن يكون ذلك الرجل أو تلك المرأة عقيما عقيمة أو عقيما، فإن أطباء الدنيا لا يغيرون شيئا. لكن نحن نقول نفس القاعدة عندنا، لأننا نؤمن بسلطان الشرع ونصدق بحقيقة الطب، فمن ابتلي منكم بهذه الأحوال كعقم عنده أو عند زوجته فليجمع بين الأمرين: تذهب للطبيب وتعالج وتنظر هل عندها أمور تفعلها، لكن لا يتهاون بالرقية، فإن الطبيب لن يعالج السحر قطعا، بينما القرآن يعالج السحر والمرض. فلا نقول استغني عن الطب، وإنما نقول اجمع بينهما كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وهذا هو عين العقل والشرع. فتذهب بتلك المرأة للطبيب، وفي نفس الوقت تقرأ على ماء وسدر وتغتسل به وتشرب منه، وأنت كذلك وتحصن بيتك بالبقرة، وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على الرقى. من جمع بينهما، بين الطب وبين الرقى، وبقي الأمر كذلك، فقد يكون ممن شاء الله تعالى أن يكون عقيما، وقد يكون ممن شاء الله تعالى أن يتأخر برؤه حتى يواصل في الخضوع لله وعبادته والخشوع إليه والدعاء له وغير ذلك من الأمور. فهمتم يا إخوة؟ هذا التصور يعينكم في الحياة، فهمتم؟ لا نقول كرجل لم يفهم حقيقة الشرع ولا العقل فيقول هذا وما الطب لا حاجة لنا به، غير صحيح. كان في العرب أطباء وفي الصحابة أطباء، والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى كلام الأطباء، فلنت لست أعظم توكلا منه صلى الله عليه وسلم، ولا أعظم قربا من الله تعالى منه، وهو قد جمع بينهما فنحن نجمع بينهما. أيضا من أنواع السحر، وكنت قد أشرت إليه، سحر الربط، وهو قبل الحمل وقبل البويضة أصلا الرجل لا يستطيع أن يجامع زوجته، وبعض السحر يفعلونه للمرأة حتى إذا جمعها زوجها لم يستطع شيئا، وهذا عندنا مشهور في المغرب العربي ويسمونه بأسماء مشهورة عندنا لا نطيل بذكرها، لكن كلها من أنواع السحر. والربط له أحيانا علاج عند الأطباء وعلاج عند الشرع، وربما سيأتي إن شاء الله تعالى في أحكام الرقى. بقي لنا في موضوع السحر أمر واحد ونختم به إن شاء الله تعالى ونكمل به درسنا اليوم، ونبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم مسائل التنجيم والكهانة. الذي بقي هو طرق علاج السحر. إحنا الآن تكلمنا باستفاضة على السحر، فما هي طرق علاج السحر؟ طرق علاج السحر ثلاثة. الأول الرقى، وهذه سنتكلم عنها في مجالس مستقلة أو مجلس مستقل كامل إن شاء الله تعالى في هذا الباب. الثاني أن تجد السحر وأن تبطله، أن تفك السحر أنت بيدك قطعا وإتلافا وإحراقا. والثالث الحجام، فإن الحجام أيضا من أسباب العلاج ومداواة السحر. هذه هي الثلاثة التي سنتكلم عنها، غير أننا اليوم سنتكلم عن الأولى والثانية، إبطال السحر والحجامة، ونترك الكلام إن شاء الله تعالى على التعاويذ والرقى في باب مستقل، لأنها هي أعظم بل يكاد يكون أهم ما في هذه المجالس. استخراج السحر، إذن الطريقة الأولى هي استخراج السحر وإبطاله. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم على سحر النبي صلى الله عليه وسلم أن علاج السحر يكون بطريقتين، ذكر منها الحجامة، وذكر قبل ذلك أعظمها وأبلغها، قال استخراجه وإبطاله، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه في ذلك فدل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى ودعا فدل عليه، فاستخرجه من بئر تسمى بئر ذروان، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاط. المشط تعرفون المشط؟ سلك هذا ثاني يعني فرنسي. والمشاطة ما هي؟ بقية الشعر الذي يسقط إذا كان أنت مشط شعرك، فهمتم؟ ولهذا احذروا، لا تنشروا شعوركم هكذا عند الناس، خبوا هذه الأمور واتلفوها أو ارماها في القمامة وخبي هذا الأمر. فمشط وفيه لفة شعر باقية من بقايا الإنسان إذا تمشط، ووضعوه هذا كل وين؟ غلفوه في جف طلعة ذكر. المقصود بهذا أن النخلة تجد في قلبها الذكر، وهو الذكار نسميه عندنا، وهو الأصفر هذا الذي يذكرون به النخل، أي يلقحون به النخل، وهو غلاف يكون في داخله حبوب متناثرة، هي حبوب الطلع، فهمتم؟ هم لفوه في هذا وخبوه في بئر ذروان. إذن مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر، أي طلعة ذكر جافة، فهمت؟ غلفوه بها. فلما استخرجه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب ما به، قال الراوي فكأنما أنشط من عقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، قام كأنه واحد كان مربوط وفكيته، أنشط من عقال، أي كأنما حل من عقدة أو رباط، هذا المقصود بأنشط من عقال. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي علمنا في هذا الحديث؟ أنك إذا وجدت السحر نفسه تتلفه. النبي صلى الله عليه وسلم وجده وأبطل سحره، رقاه جبريل عليه السلام ومعه ربما ميكائيل في الحديث، قال جاءه ملكان منهما جبريل رقاه الرقية الأولى ثم وجد السحر وأبطله، فجمع بين علاج المتعلق بنفسه والمتعلق بالسحر ذاته. وهذا من أبلغ ما يعالج به المطبوب أي المسحور، وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة واستفراغها. إنسان عند شيء يؤذيه في بطنه تقيأ فخرج هذا فانتهى الأمر. ولهذا مثلا يتكلم الرقاة يقولون أنت تقرأ على ماء أو على زيت وتسقيه للمريض سيتقيأ، إذا تقيأ ربما مع هذا القي يخرج تخرج المادة التي قد سحر بها. إذن أعظم شيء استخراجه. طيب السؤال هنا، كيف يمكن لي أن أجد هذا السحر؟ هذا الإشكال وين؟ أن احنا قلنا بأن السحر يخبى في ماء في تراب، شوف أنت النبي صلى الله عليه وسلم في بئر ذروان وبئر قديم ومهجور ووضع هناك وخبئ في طلعة ذكر، فهمتم؟ يعني صعب أن تقف عليه، النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي فدل عليه، الناس يصعب أن يهتدوا لهذا الأمر. قال أهل العلم قالوا هذا يكون عن طريقين اثنين، الأول عن طريق الجن الذي يتكلم عند القراءة. إيش معنى رجل مسحور جاءه رجل راق ليقرأ عليه، فلما قرأ عليه تكلم الجن على لسانه، وهذا أمر معروف. أنت إذا أردت أن تعلم أن هذا هو مرض نفسي ولا مصاب بالجن اقرأ عليه وسترى، إذا قرأت عليه ولم يقع شيء مع التكرار علمت بأن هذا مرض نفسي لا علاقة له لا بالمس ولا بالعين ولا بالسحر. لأن بعض الإخوة يسألني ما الفرق بينهما، هذا طريقة تؤكد لك الفرق بينهم. الثاني وبعضهم أيضا ليس به شيء لكن يمثل، تقرأ عليه فيحدث بأنه وكأن به مس ولا مس به، لكن هذا يعرفه الرقاة الذين يمارسون هذا، ولست أنا ممن مارس هذا الأمر، وإنما أنقل لكم ما يذكره أصحاب هذا الشأن. فالأمر الأول تقرأ على ذلك المسحور يتكلم الجن على لسانه فيقول أنا الجن وأرسلني الساحر فلان ووضعت السحر في المكان الفلان، فإن قال قائل منكم الجن يكذب، قل نعم يكذب لكن ليس لك إلا هذا الخبر، تأكد منه إن وجدته صادقا فبها ونعمة وإلا فهو كذب. فنحن نقول هذا باحتراز شديد، يعني لا تصدق الجن في كل ما يقول. وهنا أحذركم من أمر يا إخوة، الجن إذا أكثرت عليه من القراءة وتأذى سيحاول أن يشغلك بكلام ويحاول يتحاور معك، لأنك إذا تكلمت معه لا تقرأ، وإذا كنت لا تقرأ لا يتأذى، يربح في الوقت، فهمتم؟ مما سيقول لك الجن حتى يشغلك يقول لك فلان سحرك جارتك أو غير ذلك، وهو يعلم أن بينكما عداوة أو بينكما تجارة أو حسد أو أحيانا لا شيء. إياك أن تصدق الجني فإنه يكذب كثيرا. مشكلة الناس أن بمجرد أنه يتكلم يصدق، لا، إحنا من دروس الجن قلنا لكم بأن خبر الجن عند المحدثين غير صحيح، هذا عالم غيبي لا تراه، فأنت لا تدري يكذب ولا غير لا يكذب. الإنس قسمات وجهه قد تدلك على كذبه وصدقه، وهذا وين قسمات شنو هذا لا تراه أصلا، فهمتم؟ إذن إياك أن تصدقه. كم من علاقات أفسدت بين عائلات، فهمتم؟ بسبب السحر وبسبب كذب الجن، والمرأة لم تفعل شيء غير أنها اتهمت بهذا الباطل زورا. فالأمر الأول أن يتكلم الجن لكن بحذر، فإنه غالبا يكذب فلك أن تتأكد. الثاني الدعاء والتضرع إلى الله تعالى بأن يدلك على مكان هذا العمل. قال تعالى ادعوني أستجب لكم. فإن قال قائل هذا عام، يقال نعم هو عام، والدعاء حل لكل مشاكل الدين والدنيا، الدعاء قاعدة كلية، لكن هنا عندنا دليل خاص لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما سحر دعا فدعا، هكذا قال الراوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر دعا ودعا حتى دله الله تعالى على مكان ذلك السحر. قال الحافظ النووي في شرح مسلم قال وفي هذا استحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات وتكريره وحسن الالتجاء إلى الله تعالى، انتهى كلامه. إذن الدعاء محمود ويشتد ذلك ويعظم هذا الأمر إذا كان الخطب جليلا، فهمتم؟ كالذي يعيشه المسلمون الآن، بعض الناس قليل اليقين بالله تعالى فيستعظم هذا ويستبطئ نصر الله تعالى وإجابته. لا تستبطئ، بل قال بعض السلف لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بمعصيتك لله، فهمتم؟ ولهذا بعض الناس يقول دعوة المظلوم مستجابة، صح أتكلم عنها، لكن نحن أحيانا ظالمون، ظالمون بماذا؟ ظالمون في دين الله، وظالمون في حق أنفسنا، وظالمون في حق من نعول، وظالمون في تقصيرنا في حق إخواننا، وهكذا من الأمور. إذن الدعاء يا إخوة عظيم، وإياك أن تسيء ظنا بالدعاء، وإنما سيء ظنا بنفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل. قال وما يعجل يا رسول الله؟ قال كما يقول الناس الآن أصحاب كن فيكون، قال يقول دعوت ولم يستجب لي. نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم لما أمره الله تعالى بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن دعا عليهم نوح، وقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال جل وعلا في سورة القمر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، أي نهي عن قوله وفعله، منعوه من الكلام ومنعوه من الأمر والنهي. قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، طبقت السماء والأرض بالماء وحملناه على ذات ألواح ودسر. وكأن قائلا يقول من الذي سينجي سفينة في هذا الطوفان العظيم؟ قال جل وعلا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. شوف القرآن، تأمل هذه الآيات تفهم. بعد هذه السنوات الطويلة أجابه الله تعالى في لحظات، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه لما جاءه عند الكعبة قال ولكنكم قوم تستعجلون. إذن إياك كما يقول الشافعي لا تهز بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما فعل الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. احنا في تونس عندنا مثل ما يعجبك في الزمان كان طوله، لا يعجبك في الزمان إلا طوله، ايش معناها؟ لأنه قصير جدا. وخير منه قول الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولهذا المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية كان في العز، أيام قليلة مسكوه وصار في الذل، مسجون في سجن في أغمات جهة مراكش في المغرب. أبناؤه كنا يمشين في الطين، طين مسك وبخور جعله لهم، صارت أبناء يغزلن للناس بالدرهم والدرهمين ويمشين حافيات القدمين. جاءته بنته أو أبناء أكثر من بنت له، بناته جئنا يزورنه في السجن يوم عيد الفطر، فقال قصيدته المعروفة، قال فيما مضى كنت بالأيام مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورا، ثم قال في آخر القصيدة قال قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا فردك الدهر منهيا ومأمورا. شوف كان كنت تقول للزمان امشي على اليمين امشي على اليمين، امشي على اليسار امشي على اليسار، الآن صار الزمان يقول لك قف اذهب أو ارجع. إياك أن تستبطئ أمرا فإن الزمان قصير وإن طال على أهله. ولكنكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوم تستعجلون. ماذا يفعل الذي استخرج هذا السحر ويرحمك الله؟ الذي يفعله الذي استخرج هذا السحر عدة أمور. الأمر الأول يفك السحر إن وجد عقد، إن وجد عقدا فكها، إذا لم تستطع فكها قطعها بالمقص. الثاني أن تنشر هذا السحر ولا تجعل فيه أمورا مربوطة، لا تتركه مربوطا، لأن ربط السحر يدل على أنه ما زال موجودا، فككه حله يعني، فهمتم؟ الثالث يكون مع هذا، قلت لكم تفك السحر، تفتحه، تحله، تقطع العقد وتقرأ عليه، ولك أن تحرقه. إذن لابد من القراءة عليه، تقرأ وتنفث، تقرأ ما يستيسر من الفاتحة وآية الكرسي وآخر البقرة، ولا تستطيعها البطل أي السحرة من آل عمران، من المعوذات، الكافرون، الهمزة، آيات السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين في الأعراف وغيره، فوطاها آيات السحر، تقرأ هذه الآيات وتنفث عليها ثم تقطع وترمي. الناس هنا عندهم أساطير كثيرة، ولا تمسه، ولا بد أن تلقيه في بحر وتقول سبع مرات كذا، وهذا كله كلام فارغ. لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع السحر الذي وجده في بئر ذروان، وإنما أتلفه أو رماه أو غير ذلك، فهمتم؟ ثم قلت في الأخير تحرقه. الناس يخافون، يقول لا تحرقه، لأنك إن أحرقته آذيت الجن ويؤذي، أصلا الجن هو الذي آذاك، فهمتم؟ كلام فارغ هذا. شوف الجبن عند الناس، هو الذي اعتدى عليك والبادي أظلم، تحرقه ولا تبالي. وعندك في هذا دليل صحيح، أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمكان الذي وضع فيه لبيد بن الأعصم اليهودي السحر في بئر ذروان، قالت عائشة يا رسول الله أفلا أحرقته؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. إذن الدليل هنا، واحد يقول كيف تقول هذا دليل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفعله لغاية، وهي الأمر الأول أنه دفن، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يثير فتنة على الناس، ولا يريد أن يتكلم أو يحدث فتنة كما مر معنا. طيب إذن الدليل هذا لنا ولا علينا؟ لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عائشة بأنها قالت أفلا أحرقته، لأن لو كان حرقه لا يجوز لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة فإنه لا يجوز إحراق السحر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الأمر. إذن يحرق ولا تخاف من هذا، فإذا وجدت أمرا أحرقه. الإشكال أن بعض الناس يصير عنده يعني هوس، بارانويا يعني، فهمتم؟ يعني يخاف من كل شيء، حتى بعض الناس يمر أمام بيتي يجد واحد طيح سكر في الطريق ولا ملح، فهمت؟ يظن بأن هذا سحر. كلما وجد عقدة مرمية وإن كان أولاد صغار يلعبون يقول هذا سحر. لا يصير المسلم خفيفا، كن حذرا، والله تعالى يقول خذوا حذركم، لكن لا تبالغ في هذا الأمر، ولا تفسر كل ما يقع لك من في حياتك بأنه عين أو سحر أو جن. اتهم نفسك أحيانا بما قصرت في جنب الله تعالى، وما قصرت في فعل الأسباب الدنيوية. السبب الثاني أو الطريقة الثانية لإبطال السحر ونختم بها هي الحجامة. والحجامة يا إخوة هي إخراج الدم بتشريط الجلد، يعني الحجامة تكون بتشريط الجلد، فيخرج الدم الظاهر. الفصد هو إخراج الدم من الداخل، ولهذا يكون بإبرة تصيب العرق فتخرج الدم. الحجامة الفرق بينها وبين الفصد، الفصد عميق يخرج الدم من الداخل، الحجامة تخرج الدم من الخارج. والابن القيم في زاد المعاد في الكلام على الطب النبوي كلام حسن، بأن غالبا الأماكن التي تكون فيها حرارة الحجامة أحسن له من الفصد، وفي غيرها من الأماكن قد يكون الفصد أحسن بحسب الحال. قال ابن القيم في زاد المعاد حول الحجامة، قال الثاني يعني الطريقة الثانية في إبطال السحر قال الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر، يعني أذى السحر وصل إلى رأسك تحتجم في رأسك، مرأة وجدت هذا في رحمها تحتجم على مستوى الرحم، وجدت هذا في ظهرك لا تستطيع أن تقوم، وكم هذا كثير في الناس تحتجم في ظهرك مرة أو اثنين أو أكثر من مرة. قال ابن القيم قال فإن للسحر تأثيرا في الطبيعة وهيجان أخلاطها وتشويش مزاجها، فإذا ظهر أثره في عضو وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو نفع جدا. مرأة تجد أو رجل مسحور يجد ألما في بطنه فهذا يعطى مادة حتى يقي، لأن هذا يستفرغ المادة ويخرجها، فهمتم؟ لأن إذا كانت في بئر ولا في حائط ستجدها، طيب إذا كانت الداخل لابد من إخراجها، فهنا عندك القيء وعندك الحجام. ثم قال ابن القيم والسحر مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة وانفعال القوى الطبيعية منها أو عنها، وهو أشد ما يكون من السحر. السحر يا إخوة أصله من الأرواح الخبيثة، والمقصود بالأرواح الخبيثة ماذا؟ الجن والشياطين. الشياطين يعني هذه الأرواح تؤثر على البدن فيخرج البدن مواد تضر الإنسان من الداخل، فيلتقي على العبد مادة خارجية ومادة داخلية. الخارجية تذهب بالرقى وغير ذلك، الداخلية لابد من استفراغها وإبطالها، وهذا يكون كما قال باستعمال الحجامة. ثم قال واستعمال الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت أفعاله بالسحر من أنفع المعالجة. إذا استعملت على القانون الذي ينبغي، يعني لا بد أن تفعل الحجامة من عارف بالحجامة. وشوفوا أنتم في هذا الزمن كم كثر المعالجون بالحجامة، ومراكز تفتح بعضهم يجيد هذا الباب، والآن صارت شهائد تصرف لها، وهي من قبيل الطب البديل. وكلمة الطب البديل يدخل فيها حق كثير ويدخل فيها باطل رهيب، فهمتم؟ فتجد من الطب البديل الوخز بالإبر، وهذا حق لا بأس به. تجد من الطب البديل الحجامة، وهذا حق. وتجد من الطب البديل العلاج بالطاقة والتنمية البشرية وغير ذلك، وهذا كله دجل وكهانة على الناس. واليوغا هذا كله دجل وكذب. واليوغا ليست رياضة، وإنما هي عبادة تأملية هندوسية بوذية، فهمتم؟ وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها بإذن الله تعالى. أما الرياضة فهي رياضات كثيرة في استرخاء العضلات، معروفة عند من مارس هذا الشأن. إذن لا بد الحجامة من تسمى في عصرنا من باب الطب البديل، وهذه لا بد أن يقوم بها من هو عارف، ولهذا انبرى لها في هذا الزمن أطباء يفعلونها، صيدليون يفعلونها، ممرضون يفعلونها، مدلكون يفعلونها، ولها قواعد وقوانين وكتبت فيها كتب، وهذا لا إشكال. لكن بعض الناس يمزج فيها بين الحق والباطل، فيقولون افعل الحجامة على مسارات الطاقة في الجسد، فيأتي إلى أصل صحيح وهو الحجامة ويمزجه بباطل واضح وهو الطاقة، فيسمعه الإنسان أول الأمر يقول هاي حجامة. لا، هي حجامة مزيفة، لأن الحجامة تكون على المكان الذي فيه الألم، أما حجامة على مسارات طاقة غير موجودة فهي ليست حجامة، هذا نوع من الدجل. ولهذا الباطل المحض لا يمر على الخلق. متى يمر الباطل؟ إذا مزج بشيء من الحق والعياذ بالله تعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه هذا الأمر الذي وجده، وهو أنه يخيل إليه بأنه يفعل الشيء ولا يفعله، تعلمون ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخبر بأن هذا سحر؟ احتجم، واحتجم صلى الله عليه وسلم في رأسه، لأن الأمر كان متعلقا برأسه، فاحتجم صلى الله عليه وسلم في رأسه حتى إذا علم أنه سحر استعمل الطريقة الأولى التي هي أعظم، وهي أنه أرسل إليه من يخرج، خرجه علي أظن فيما أذكر رضي الله تعالى عنه، واستخرج النبي صلى الله عليه وسلم السحر وأبطله بالرقى وأبطله بإتلافه ودفنه، فهمتم؟ ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر دل على أن الحجامة نافعة، ولا يقولن أحد ما دخل الحجامة في السحر. التفسير ما ذكر ابن القيم بأن الأرواح الشريرة والخبيثة من الشياطين تحرك المادة في الإنسان، فالحجامة تبطل ذلك الدم الفاسد الذي تلوث عند الإنسان. هذا ما أردت ذكره في باب السحر، وبهذا نكون قد أتممنا ما يتعلق بالسحر في ثلاثة مجالس. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نتكلم على الكهانة والتنجيم، وسنتكلم عنها من جهة المسائل ومن جهة الأحكام المتعلقة بهذا الباب. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين وأن يحفظهم وأن يلطف بهم أينما كانوا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.